وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحسان رحمه الله تعالى: وأما النوبختي فكتب في كتابه فرق الشيعة: الزيدية الأقوياء منهم الضعفاء، فأما الضعفاء منهم فسموا الأجرية، هم أصحاب هارون بن سعيد الأجري، وفرقة منهم يسمون البتلية، وهم أصحاب كثير من النواب، والحسن بن صالح بن حي، وسالم بن أبي حصة، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن قهيب. هؤلاء جميعا من أبو النواب، يعني هؤلاء جميعا لهم مغويات على اختلاف في درجاتهم، فالحكم بن عتيبة، سلمة بن قهيب. طبعا هو يعني ينسبهم هكذا، طبعا هذه النسب لا تؤخذ من مجرد ما ذكره هامن، فهمت؟ فهؤلاء مثلا الحسن بن صالح بن حي، سلمان بن حي، حتى الحسن بن قهيب، كلهم مرميون بالتشيع، الله اعلم بحقيقه ما كانوا عليه من التشيع. لا نستفيد النسبه او نستفيد الفرقه التي كانوا فيها فعلا من مجرد هذا، خاصه ان منهم ناسا من الثقات الذين تروى عنهم الاحاديث عند اهل السنه، كالحكم بن عتيبه وسلمة بن قهيب وغيرهما، سلمة بن ابي حصن، وابي المقدام ثابت الحداد، وهم الذين دعوا الناس الى ولايه علي عليه السلام ثم خلطوها بولايه ابي بكر وعمر، رايت، فهم عند العامه افضل هذه الاصناف، وذلك انهم يفضلون عليا ويثبتون امامه ابي بكر وينتقصون عثمان وطلحه والزبير. طبعا هذا يحتاج تحقيقا بالنسبه لكل من ذكروا، هل كل من ذكروا قائمون بهذا؟ هذا فيه نظر. ويرون الخروج مع كل ولد علي عليه السلام، يذهبون في ذلك الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لمن خرج من ولد علي الامامه عند خروجه، ولا يفسدون في الامامه قصد رجل بعينه حتى يخرج، يعني كالاماميه الاثني عشريه وغير الاماميه الاثني عشريه يعينون لهؤلاء، لا مع من خرج، كل ولد علي عندهم على السواء من اي بطن كان. وأما الأقوياء منهم فمنهم أصحاب أبي الجارود الذين يسمون الجارودية، وأصحاب أبي خالد الواسطي، وأصحاب فضيل الرسام ومنصور بن أبي الأسود. وأما الزيدية الذين يدعون الحسينية فإنهم يقولون: من دعا إلى الله عز وجل من آل محمد فهو مفترض الطاعة، وكان علي بن أبي طالب إماما في وقت ما دعا الناس وأظهر أمره، ثم كان بعد الحسين بعده لعلها ثم كان بعده الحسين إماما عند خروجه، وقبل ذلك إذا كان مجانبا إذا ولا إذ مجانبا لمعاوية ويزيد بن معاوية حتى قتل، ثم زيد بن علي بن الحسين المقتول في الكوفة، أمه أم ولد، يعني زيد بن علي يعني جاء من علي بن الحسين أولد أم ولد، ثم يحيى بن زيد بن علي المقتول بخراسان، وأم هريرة بنت أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ثم ابنه الآخر عيسى بن زيد بن علي وأمه أم ولد، ثم محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنسل الزكية، وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن العزة بن قصي. ثم من دعا إلى طاعة الله من آل محمد صلى الله عليه وسلم فهو إمام عندهم، سواء كان من ولد الحسن أو من ولد الحسين. ولقد ذكر الشهرستاني عن ذكر فرق الشيعة واختلافهم في الآراء: الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام، ساقوا الإمامة في أولاده في أولاد فاطمة عليه السلام، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. ولذلك عندما تنظر إلى تاريخ الزيدية في اليمن تجد أنه في فترات متعددة ادعى الإمامة أكثر من واحد من الحسنيين أو الحسينيين في بلاد اليمن، كلهم من الزيدية أصلا من الهادوية. وعلى هذا قال طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين اللذين خرج في أيام المنصور وقتلا على ذلك. وبالمناسبة مما طعن فيه ما طعن به في أبي حنيفة تجويزه، وهذا ثابت عن تجويزه الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وهذا أنكره عليه أئمة السلف، هذا من ضمن ما أنكر عليه. وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. وزيد بن علي لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن يحصل على الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم، فتتلمذ في الأصول على واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل بأن جده علي بن أبي طالب في حروبه التي جرت فيه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب، وأن أحد الفريقين منهما كان على خطأ لا بعينه، فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة. وفي تثبيت الاعتزال على زيد بن علي النظر، وشيخ محمد بن عبد الله الإمام في كتابه رافضة اليمن على مدى الزمن بحث بحثا نفى فيه الاعتزال عن زيد بن علي رحمه الله، وإن كان قد أخطأ بخروجه على الخليفة الأموي في زمانه. وكون الزيدية من بعد هذا صار معتزلة هذا ثابت، حتى تراهم لا يعني يعبر الواحد منهم بأنه عدلي عقيدة يعني من أهل التوحيد والعدل، زيدي مذهبة. ودخلت بعض مساجد الزيدية في صنعاء تجد ماذا عندهم من كتب التفسير، نحن لما تدخل عندنا تجد التفسير من كثير وكثير، وما تجد عندهم الكشاف كشاف الزمخشري هو عمدتهم الذي عليه عندهم المعول وإليه يرجع معين. وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فقال كان علي بن أبي طالب من أفضل الصحابة، إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا، وسيف أمير المؤمنين علي عليه السلام عن دماء المشركين من قريش لم يجف بعد. وهذا كلام مردود، يعني أنهم لم يولوا عليا حتى لا يثأر الناس منه، وكأن أبا بكر كان ماذا، كان مسالما للمشركين أو كان قريبا منهم، وكلام هذا لم يجف بعد. والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي، هذا أيضا طعن في متقدم المسلمين، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. ليس لأجل هذا، وإنما لأجل أن أبا بكر رضي الله عنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا يرضاه المسلمون للدنيا. وكانت المصلحة أن يقوم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زعق الناس وقالوا لقد وليت علينا فضا غليظا، فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظة له في الدين وفظاظة على الأعداء، حتى سكنهم أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا. ولما سمعت شيعة أهل الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه، حتى أتى قدره عليه فسميت رافضة. يعني في هذا الزمن عامة الزهدية صاروا رافضة أيضا معي، ولذلك حتى بعض المشايخ اليمن ما يقول الرافضة الإمامية والرافضة الزهدية. لماذا يذكر هذا؟ لأن الرافضة الزيدية كتبهم مراجعهم زيدية، والرافضة الإمامية مراجعهم إمامية، عرفتها؟ طيب، يقول فسميت رافضة. وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه، بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين، ومن يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت، ومن حيث إنه يشترط الخروج شرطا في كون الإمام إماما، يعني لابد من أن يخرج الخارج من الأئمة حتى يكون إماما، مجرد سكونه لا يعتبر إماما، وهذا مما يضاد ما عليه الإمامية، إذا عامة أئمتهم لم يخرجوا ولم يحاربوا. معي الحسن عقد صلحا في الحرب، زين العابدين لم يحارب، السجاد الباخر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، كل هؤلاء لم يحارب، والحجة المهدي الثاني عشر لم يولد أصلا حتى يحارب. صحيح، فيضاد مذهب الزيدية ونظره في هذا الباب يضاد ما عليه الإمامين. طبعا تثبيت هذا أن الذي دار بين زيد وجعفر وأبي جعفر الباقر كان بسبب هذه الأمور، هذا مما يحتاج نظر معي، هذا مما يحتاج نظر، لأنهم ادعوا خصومات كثيرة ومناظرات متعددة ورجوعا. يعني مثلا في زيد بن علي كيف نظر الإمامية له؟ في رواياتهم المتقدمة بعضهم يقول هذا حاد وهذا كفر وهذا ترك بيعة أخيه وادعى لنفسه الإمامة وإلى آخره، وبعض الناس يقول لا، بل قد تاب واستبصر ورجع إلى بيعة أخيه وإمامته وموالاته، فإنه لما مات مات على الحق الإمامي. عرفت هذه نظراتهم التي تختلف لزيد بن علي. وهذه النظرة الثانية مبنية على أوهام، لأن هذا لم يحصل منه، يعني مضايعة أخيه الباقر. ولما قتل زيد بن علي قام بالإمامة، يقول حتى قال له يوما على قضية مذهبك والدك ليس بإمام، لأنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج. يعني أن الباقرة قال لأخيه زيد بن علي والدك، يعني من؟ يعني زين العابدين، ليس بإمام لأنه لم يخرج ولا تعرض للخروج. ولما قتل زيد بن علي قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان، فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة، قتله هشام بن عبد الملك، ويحيى بن زيد قتل في خراسان، قتله أميرها، ومحمد الإمام قتله بالمدينة عيسى بن ماهان، وإبراهيم محمد بن عبد الله بن الحسن، وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة، أمر بقتلهما المنصور أبو جعفر المنصور العباسي. وهنا الشيعة الإمامية يذكرون كلاما كثيرا، حتى في هذا الزمن هذا الرافضي الخبيث ياسرون الحبيب له كلام حول هذا، وأن هذين كانا، يعني في كلمة له تنزل تحت عنوان لا للمراجع المزيفين، يقول محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن ادعي الإمامة وأراد أن تكون الإمامة لولد الحسن من ولد الحسين، ثم نسب لهم مناظرة مع الصادق، مع جعفر الصادق، تجدوا علامات، يعني الله المستعان، أنهم حاربوا، أن محمد بن عبد الله بن الحسن لما استطاع أن يتغلب على المدينة لفترة يسيرة سجن فيها الصادق، ويذكرون أمورا هكذا. وحتى ينعى هو على بعض الزيدي الإمامية الذين أو بعض الخطباء الإمامية في هذا الزمان الذين يكون الناس على إبراهيم ومحمد ابن عبد الله ابن الحسن. ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش، فطلب مكانه ليقتل، فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل، لم يتحلوا بدين الإسلام بعد، فدعا الناس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن علي، فزانوا بذلك ونشأوا عليه، وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين، وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي أمرهم، وخالف بني أعمامهم من المسوية، مسوية نسبة إلى موسى بن جعفر الكاظم في مسائل الأصول. ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول، وطعنت في الصحابة طعن الإمامية. رأيت هذا؟ هم أصناف ثلاثة. ولذلك وجد على مر الأعصر تيار زيدي يقرب إلى أهل السنة معي، وهؤلاء لما تنظر لعلك لا تراهم زيدية على التحقيق، وإن كانوا قد تأثروا ودرسوا كتبهم، وتجد تيارا زيديا لم يخرج عن الزيدية إلى كتب الإمامية، ومع هذا فعنده الرفض متمكن. وذلك تجد الشوكانية في زمانه ألف كتبا في الرد على بعض هؤلاء، على بعض رافضة الزيدية، تفهم؟ ورافضة الزيدية لأجل محاربة أهل السنة صاروا يستوردون الكتب من إيران، خاصة في الفترة الأخيرة لأجل محاربة أهل السنة، فوصل الأمر ببعضهم إلى أن صار إمامية معي. وهنا لبس على الناس وجرت فتن وخطوب كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها، مما جرى وما زال يجري في اليمن. هم إمامية ولكن من باب التقية يدعون للناس أنهم زيود كما يقولون، يعني زيدية. وهم أصناف ثلاثة، جارودية وسليمانية مثرية صالحية منهم مثرية على مذهب واحد. الجارودية أصحاب أبي الجارود زعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على علي عليه السلام بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي، الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي يعني، والناس قصروا لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامه زيد بن علي، فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد. واختلف الجارودية في التوقف والسوق، فساق يعني كيف يسوق الإمامة في من؟ فساق بعضهم الإمامة من علي إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين، ثم إلى زيد بن علي، ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، والذين قالوا بإمامة محمد للإمام اختلف، فمنهم من قال إنه لم يقتل وهو بعد حي وسيخرج فيملأ الأرض عدلا، ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن القاسم بن علي بن الحسين بن علي صاحب الطالقان، وقد أسر في أيام المعتصم وحمل إليه فحبسه في داره حتى مات. ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة، فخرج ودعا الناس واجتمع عليه خلف كثير، وقتل في أيام المستعين، وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله المظاهر، حتى قال فيه بعض العلوية: قتلت أعز من ركب المطايا، وجئتك أستلينك في الكلام، وعز علي أن ألقاك إلا وفيما بيننا حد الحسام. هو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين ابن زيد بن علي. وأما أبو الجارودي فكان يسمى سماه بذلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه، سرح شيطان أعمى يسكن البحر. قال: وذكر القاضي النعمان الزيدية في أرجوزته بقوله: وقالت الطائفة الزيدية، طبعا قال النعمان متنازعا بين الإمامية والإسماعيلية، وقالت الطائفة الزيدية مقالة لم تكن مرضية بأن كل قائم يقوم من مثل الحسين بن علي والحسن بسيفه يدعو إلى التقدم فهو الإمام دون من لم يقم منهم، ومن كل امرئ في وقته مستترا قد انزوى في بيته، واتبعوا زيدا على ما رتبوا من الدعاوى وإليه نسبوا، حتى إذا قتل قاموا بعده مع الحسين حين قام وحده، واتبعوا يحيى بن زيد إذ بدأ، ثم تولوا بعده محمدا عن ابن عبد الله من نسل حسن، وكلهم ظلا قتيلا مرتهن، فهؤلاء عندهم أئمة ومن يقوم بعدهم للأمة، وكل من سواهم الرعية كسائر الأمة بالسوية. هذا محمد بن عبد الله، مكتوب محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، هذا غلط، ابن الحسن بن الحسن، محمد بن عبد الله مرة أكثر من مرة لم ننبه عليها، محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن. أيضا إبراهيم الإمامين ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن، ما في هذه النسخة صحيح 68 أو 100 70 أو 100 لعلي غدا أعلق على هذه القصيدة لمراجعة ما أعتقد يشرح فيها الدكتور. الحمد لله.